بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين، وقد انتهينا من مبحث اسم المرة واسم الهيئة. كيف يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي؟ إبراهيم، اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي نأتي للمضارع ثم نبدل حرف المضارعة ميم المضمومة ونكسر ما قبل الآخر. وكيف نأتي باسم المفعول شرف من الثلاثي؟ من الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي نأتي بالمضارع ثم نبدل حرف المضارعة ميم المضمومة ثم نفتح ما قبل الآخر. أحسنت. وصيغ المبالغة، صيغ المبالغة ما أصلها؟ أنا صلاح، ما أصلها؟ ماذا؟ أصلها اسم فاعل. وما هي صيغ المبالغة الخمس المشهورة؟ فعال وفعيل وفعول وفعل، فعال وفعول وفعيل وفعل، وبقي واحدة. ما هي؟ مفعال. مفعال، أحسنت. وكيف يؤتى بصيغ المبالغة من غير الثلاثي؟ عندك؟ كيف يؤتى بصيغ المبالغة من غير الثلاثي؟ هارون، لا يؤتى بها من غير الثلاثي إلا في النادر. اسم المرة، ما هو اسم المرة؟ عبد الرحمن، طيب أحسنت، لكن بعبارة أدق، خير، ماذا؟ على وزن فعله. طيب، هذا اختصار أيضا في العبارة. عبد العزيز، لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعله للدلالة على وقوع الفعل مرة واحدة. فإن كان المصدر أصلا على وزن فعله، من المصادر ما هو على وزن فعله، فكيف نصنع؟ نصفه بواحدة، ما يدل على المرة وهو واحدة. وكيف نأتي باسم المرة من غير الثلاثي؟ كان عبد الله، كيف نأتي باسم المرة من غير الثلاثي؟ طيب، كلاكما عبد الله. طيب، عبد الله، نأتي بالمصدر ونزيد تاء في آخره تدل على المرة. طيب، فإن كان المصدر مختوما بالتاء، كان عبد الله الأموي، ماذا؟ نصفه، نعم، نصفه بما يدل على المرة، نصفه بواحدة. واسم الهيئة، ما اسم الهيئة عندك؟ طيب، عبد الخالق، لفظ يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعله للدلالة على الهيئة. وكيف يصاغ من غير، أو قبل ذلك، إذا كان المصدر على وزن فعله، إذا كان المصدر على وزن فعله ماذا نفعل؟ نصفه بما يدل على الهيئة، نصفه بما يدل على الهيئة. وكيف تصاغ اسم الهيئة، أو يصاغ اسم الهيئة من غير الثلاثي؟ عندما الذي خلفك، لا يصاغ اسم الهيئة من غير الثلاثي إلا في كلمات محصورة معدودة. ما هي؟ محمد، طالب، خمس كلمات. ماذا؟ ما سمعت. لا فضل ماذا؟ خنرة وعمة وإزرة ونقبة بعد النظر قنصة بعد النظر. طيب هذه خمس كلمات بقية كلها ملابس: خمرة، إزرة، عمة، قمصة، نقبة. نعم كلها لباس، هذا وصف يجمعها. إذا خمس كلمات كلها من الملابس. وصلنا إلى المبحث السادس وهو اسم الآلة. طيب بقي إذا أردنا أن نذكر الهيئة لغير الثلاثي، لغير الثلاثي كيف نفعل؟ شرف نأتي بالمصدر ثم نصفه بما يدل على الهيئة أو أيضا نضيفه إلى ما يدل على الهيئة كما تقدم. قال المؤلف حفظه الله تعالى المبحث السادس: اسم الآلة. من أنواع المشتقات اسم الآلة، والآلة هي الأداة التي تستعمل لغرض من الأغراض. الآلة الأداة التي تستعمل لغرض من الأغراض، وهذا معلوم، معنى الأداة واضح. قال: فيصاغ اسم الآلة من مصدر الثلاثي. وتنبه لهذه العبارة: من مصدر الثلاثي، على ثلاثة أوزان قياسية. هذه ثلاثة أوزان قياسية أقيس عليها. الأول مفعلة، نحو ملعقة، وكثيرا ما يحصل الخطأ في اسم الآلة عموما، أسماء الآلات كثيرا ما يحصل فيها الخطأ. انظروا الآن ما هي الأوزان القياسية: مفعلة ومفعال ومفعل، إذا كلها بكسر الميم، مفعلة مفعال مفعل. قال: الأول مفعلة نحو ملعقة، وربما أكثر الناس يقولون ملعقة، ملحفة، مطرقة، أيضا يقولون مطرقة. الثاني مفعال. طيب من يزيد آلات على وزن مفعلة؟ مسبحة. طيب أيضا من منحرة. طيب منحرة أيضا مكنسة. مكنسة أكثر الناس يقولون مكنسة، كثيرا ما يحصل الخطأ بفتحها. أيضا شرف مروحة. طيب مبخرة، وهكذا على ذلك فقس. ستجد أكثر الكلمات يحصل فيها الخطأ. الثاني مفعال خطأ، كلها يحصل فيها الخطأ وهي بالكسر. الثاني مفعال نحو مفتاح. مفتاح، وكثير من الناس هنا يقولون مفتاح يضمون الميم. مصباح، أما هذا أظن لا يوجد من يخطئ فيه، يوجد من يقول ما يفتحونها ولا يضمونها يكسرونها. مصباح ماذا؟ طيب لكن كلمة مصباح من نطقها غالبا لا يحصل فيها خطأ. منفاخ، منفاخ أيضا. من يأتي الكلمات محمد؟ منشار أيضا. فضل مطراح، ما هو المطراح؟ طيب ملخاخ. طيب والله أعلم هل هي عربية هذه أو ليست عربية، لكن آلة ملخاخ. طيب مكيان، مكيان أيضا. ملقاط، إبراهيم ماذا؟ مسمار، مسمار. طيب ماذا عبد الرحمن؟ ميزان. طيب ميزان آلة للوزن. قال الثالث مفعل نحو مصعد، مشرط، مبرد. من يأتي بكلمات أخرى على مفعل؟ كلمة عربية. طيب ماذا؟ مركب يعني آلة للركوب. طيب ماذا؟ معضل. معضد ما هو آلة؟ آلة اسمها معضد. الله أعلم. أبو المنذر مركن. مركن مسرج. طيب إبراهيم مهبط. مهبط مهبط آلة يعني الهبوط أو المكان. طيب إن كانت آلة اسمها مهبط. طيب ماذا؟ لا مخبز هذا الآن سيأتي معنا باسم الزمان والمكان. سيأتي باسم الزمان والمكان. الكلام هنا عن ماذا؟ عن الآلات. الكلام عن الآلات. عمر لا هذا سيأتي أنه طيب منخل يعني على الإتيان به على القياس كما سيأتي. وإلا فقد سمع منخل. أيضا مخيط. مخيط مصعد قد ذكر أول كلمة مصعد. قالوا من أمثلة ذلك في القرآن المصباح في زجاجة. أين الشاهد؟ مصباح على وزن مفعال. ووضع الميزان. ميزان على وزن مفعال. تأكل من سأته. من سأه. من سأه العصا. من سأه مفعلة. طيب إذن يصاغ اسم الآلة من مصدر الثلاثي على هذه الثلاث الأوزان القياسية مفعلة ومفعال ومفعل. وقد أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة أو زاد مجمع اللغة العربية في القاهرة صيغا قياسية أخرى. زاد مجمع اللغة العربية في القاهرة وهذا عبارة عن مجموعة من علماء اللغة المعاصرين زادوا صيغا قياسية أخرى. مثل فعالة. فعالة. فعالة. وفعالة هذه كلمة لها أمثلة كثيرة جدا من القديم والحديث. ثلاجة. عصارة. خرامة. طحانة. وأعدد كلمات كثيرة على وزن فعالة. فذكروا نصوصا عن المتقدمين كثيرة فيها هذه الكلمات. قالوا هذا يدل على أنها قياسية أيضا يعني لكثرة الشواهد عن العرب في ذلك. قالوا تكون أيضا آلة. سيارة. سيارة وهكذا كثير. إذا فعالة أيضا هذه صيغة قياسية وقد وافقهم كثير من علماء اللغة المعاصرين أيضا. ومنها فعال. ومنها فعال مثل حفار. حفار. حفار. براد. براد ماذا قلت؟ نقار. آلة للنقر. طيب نباش. لا لأن نباش المراد الشخص يعني هل هي آلة للنبش؟ لو كانت آلة سيكون من هذا. أبو حمزة آلة. الآن الكلام عن الآلات. حفار الآلة التي تحفر. الآلة التي تحفر. الآن على فعال. الكلام عن فعال. وذكروا صيغا أخرى أيضا. إذا قد ألحق العلماء أيضا أوزانا أخرى لكثرة الآلات. قال وسمع عن العرب آلات اشتقوها على غير هذا الوزن فتحفظ ولا يقاس عليها نحو مكحلة. مكحلة. الأصل أن نقول ما هو الأصل؟ مكحلة. منخل. مسعط. الأصل أن نقول منخل. مفعل. مسعف، وهل يصح أن نأتي بها على القياس؟ الكلمات التي سمعت عن العرب على خلاف القياس، هل يصح أن نأتي بها أيضا على القياس أو لا يصح؟ محل خلاف، والأقرب جواز ذلك، وهو اختيار جماعة من النحاة. إذن يصح أن نأتي بها على القياس أيضا ما سمع عن العرب مما يخالف القياس، يصح أن نأتي به على القياس. فمكحلة يصح أن نقول مكحلة، مكحلة على القاعدة على القياس. ومنخل نقول منخل، مسعط نقول مسعط. وهناك كلمات أيضا أخرى مثل مدق، مدق سمع، سمع مدق، فنقول ندق، ندق، فيصح أن تأتي بها على القياس. قال: وأما نحو سكين، هذه الآن آلة، سكين على وزن فعيل قفل، على وزن فعل قلم، على وزن فعل. قال: وغير ذلك من الآلات الكثيرة، فهذه وإن كانت أسماء آلات لكنها ألفاظ جامدة نطق بها العرب، وليست مشتقة من مصادر معينة، وليس لها ضابط معين. إذا مثل هذه الكلمات التي جاءت على أوزان مختلفة، هذه ليس لها ضابط، هذه تستفيدها من السماع، يعني مع قراءة القرآن، مع قراءة الأحاديث النبوية، مع الاطلاع على كلام العرب على أشعارهم، تستفيد آلات كثيرة ليس لها ضابط يجمعها، كالصور الماضي الآن مفعلة، هذا لها ضابط يجمعها، على وزن مفعلة، على وزن مفعال، مفعل، هذه أوزان قياسية أمثلتها كثيرة جدا. لكن هذه الكلمات جاءت على أوزان كثيرة مختلفة متنوعة، فهذه ليس لها ضابط يجمعها، وإنما تحفظ ولا يقاس عليها. إذن المقصود هنا أن تحفظ المصادر القياسية، المصادر القياسية هذه التي تقيس عليها، وأما السماعية فتحفظ ولا يقاس عليها. لا، لا يوجد، وليست كل كلمة يعني يصح أن تأتي بها على جميع هذه الأوزان، وإنما على حسب السماع. وكثير من العبارات انظر مسموعة، يعني مثلا الآن ملعقة، هل سنقول ملعق، ملعق، وهكذا ملحفة، ملحف، ملحف، مصباح، مصبحة، مصبحة، مصبح، ما يناسب. إذن هذا نقتصر به على يعني سماع الكلمات التي على هذا، وليست كل الكلمات يؤتى بها على هذا. يعني الآن من مصدر الثلاثي إذا أردنا أن نأتي بالآلة، فهو يأتي على هذه الأوزان القياسية، هذا هو الأصل. إذا أردت أن تأتي باسم الآلة من مصدر الثلاثي فيأتي على هذه الأوزان الثلاثة. فالآن مثلا ضرب، ضرب المصدر ضرب، طيب نريد أن نأتي باسم الآلة، فهو سيأتي على هذه الأوزان أو على بعضها. فمثلا من ضرب، ما هو اسم الآلة؟ ماذا سنقول؟ مضرب، مضرب، ويقولون أيضا مضراب، مضراب. طيب وينظر هل يقال أيضا مضربة مثلا، آلة مضربة. المقصود ليست كل كلمة تأتي بها على هذه الثلاث الأوزان، لكن إذا أردت أن تأتي باسم الآلة سيأتي على واحد من هذه الأوزان أو أكثر من وزن. إذا أتيت بكلمة من مصدر الفعل الثلاثي تريد أن تأتي باسم الآلة، فهو سيأتي على هذه الأوزان الثلاث القياسية، إما عليها جميعا أو على بعضها، على حسب ما يناسب ذلك. طيب، قال المبحث السابع: اسماء الزمان والمكان، وهما يصاغان للدلالة على زمان الفعل ومكانه. ولازلنا في ماذا؟ في المشتقات. ماذا أخذنا من المشتقات بدري؟ ماذا أخذنا من المشتقات؟ اسم الآلة. طيب، والذي قبل الذي أخذناه بالأمس. طيب، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة واسم المروة واسم الهيئة واسم الآلة. كم هذه من المشتقات؟ هذه الآن ستة، هذه ستة من المشتقات. قال والآن أخذنا اسم الزمان والمكان. قال وهما يصاغان للدلالة على زمان الفعل ومكانه، فيصاغان من الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل. إذن اسم الزمان والمكان إما على وزن مفعل أو على وزن مفعل. ما الفرق؟ فقط العين، إما مفتوحة أو مكسورة، مفتوحة أو مكسورة. هل معنى هذا دائما اسم الزمان والمكان يكون يعني نكون فيه بالخيار بين مفعل ومفعل؟ الجواب لا، سيأتي معنى ضوابط متى يكون على مفعل ومتى يكون على مفعل. إذا اسم الزمان والمكان لو قيل لك ما هي أوزان اسم الزمان والمكان تقول مفعل ومفعل، مفعل ومفعل. طيب متى نأتي بمفعل متى نأتي بمفعل؟ هذا الذي سيأتي. قال أما وزن مفعل، هذا الوزن الأول، فيكون في حالين. الأول إذا كان مضارعه معتل الآخر، إذا كان مضارعه معتل الآخر، نحو مجرى ملها من يجري يلهو. انظر الآن إلى الفعل يجري، الفعل يجري معتل الآخر أو ليس معتلا؟ معتل الآخر، يلهو معتل الآخر. إذن فاسم الزمان والمكان من يجري ويلهو على وزن مفعل. إذن دائما إذا كان المضارع معتل الآخر فاسم الزمان والمكان على وزن مفعل. طيب من يأتي بأمثلة أخرى؟ هات مضارع معتل الآخر ثم أتي باسم الزمان والمكان. ماذا؟ يسعى، يسعى. ما اسم الزمان والمكان؟ مسعى. طيب أيضا يجري هو الذي ذكره، لا يسبح الآن، هل آخره معتل؟ لا ليس من هذا الباب. الآن نريد آخره حرف علة. محمد يقضي، نقول مقضى. طيب يهوي، مهوى، يرمي، مرمى، مرمى، وهكذا على ذلك فقس. إذن دائما إذا كان المضارع معتل الآخر فاسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل. قد يقول قائل كيف نميز الآن بين الزمان والمكان؟ الآن مجرى، مجرى، هل هو زمان أو مكان؟ مجرى يصح للزمان ويصح للمكان، كيف نميز؟ بسياق الكلام، بسياق الكلام. فلو قال شخص هذا مجرى زيد أو هذا مجرى الماء، هذا مجرى الماء، هذا زمان أو مكان؟ هذا مكان. ولو قال الساعة الخامسة مجرى الماء، واضح أنه هنا المقصود زمان. إذن من سياق الكلام، من سياق الكلام تعرف هل المقصود الزمان أو المكان. إذن الآن قوله أما وزن مفعل فيكون في حالين، ثم أخذنا الحالة الأولى هنا هي اسم زمان واسم مكان، والذي يميز ذلك سياق الكلام. قال الثاني إذا كان مضارعه مفتوح العين أو مضمومها، إذا كان مضارعه، إذا كان مضارعه مفتوح العين أو مضمومها، إذا المضارع مفتوح العين أو مضموم العين، نحو مشرب، ملعب، من يشرب، يلعب. الآن يشرب على وزن يفعل مفتوح العين، يلعب يفعل مفتوح العين. فإذا اسم الزمان والمكان من يشرب مشرب، واسم الزمان والمكان من يلعب ملعب، ملعب. طيب قال ومدخل ومخرج من يدخل يخرج، يدخل يفعل، يخرج يفعل، مضموم العين. إذن المضارع إذا كان مفتوح العين أو مضمومة أو مضموم العين فاسم الزمان والمكان على وزن مفعل. انظر هذا ضابط سهل ويسير، يعني الآن تضبطها، متى يكون اسم الزمان والمكان على وزن نفعل؟ في صورتين، الصورة الأولى يوسف إذا كان مضارعه مثل لاحق، الصورة الثانية إذا كان مضارعه مفتوح العين أو مضموم العين. إذن سهلة جدا، لخصها في سطر واحد، خلاصة نفعل الذي هو اسم الزمان والمكان على وزن نفعل. طيب من يأتي بأمثلة أخرى؟ المضارع إما مفتوح العين أو مضموم العين. طيب مطلع، مطلع هذا مضارعه يطلع، يطلع مضموم العين. طيب هو مطلع، يذهب، يذهب مفتوح العين، فالمضارع فاسم الزمان والمكان مذهب. طيب يأكل، يأكل نعم مضموم العين، فاسم الزمان والمكان مأكل أيضا. يركب، يركب مفتوح العين، اسم الزمان والمكان مركب. يسبح، اسم الزمان والمكان مسبح. يكتب، مكتب، مكتب اسم زمان ومكان. يصلي، يصلي لا، الكلام عن ماذا؟ عن الثلاثي، يصاغان من الثلاثي. أما يصلي هذا من الفعل الرباعي، صلى، صلى. طيب أيضا عبد العزيز أي فعل، أي فعل مفتوح العين أو مضموم العين في المضارع؟ يقرأ. طيب يقرأ، يقرأ مفتوح العين، فماذا سيكون؟ اسم الزمان والمكان مقرأ، وعلى ذلك فقس. طيب قال وأما وزن مفعل، واضح الآن وزن مفعل، اسم الزمان والمكان على وزن مفعل، إذن في صورتين. قال وأما وزن مفعل فيكون في حالين أيضا، الأول إذا كان الفعل صحيح الآخر وعين مضارعه مكسورة، الفعل صحيح الآخر وعين مضارعه مكسورة، نحو منزل، مجلس، من ينزل، يجلس. الآن الفعل ينزل صحيح الآخر ليس معتل الآخر، وعين المضارع مكسورة، فينزل اسم الزمان والمكان منزل، ويجلس اسم الزمان والمكان مجلس. وتنبه للفرق الآن بين هذه الصورة والصورة الأولى من مفعل. الآن الصورة الأولى من مفعل إذا كان المضارع معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر، هنا إذا كان صحيحا آخر وعين مضارعه مكسورة. طيب من يأتي بمثال أيضا لهذا؟ يقول صحيح الآخر وعين المضارع مكسورة. يغزل. طيب يغزل فاسم الزمان والمكان مغزل. يحفر فاسم الزمان والمكان محفر. طيب ماذا؟ يحسب. طيب يحسب ويحسب هي لها وجهان، صحيح الآخر وعين المضارع مكسورة، فنقول محسب، وسنقول محسب بناء على الباب الأول الذي تقدم معنا في الصورة الثانية، المضارع مفتوح العين. أيضا يكسر، يكسر، مكسر. يضرب، يضرب. طيب يضرب صحيح الآخر وعين المضارع مكسورة، مضرب، مضرب. طيب ما الفرق الآن بين مضرب ومضرب أو مضرب؟ تلك مضرب، بين مضرب وبين مضرب. عمر مضرب اسم آلة ومضرب اسم زمان أو مكان، أحسنت. قال الثاني، الصورة الثانية أو الحالة الثانية، إذا كان مثالا صحيح الآخر، ما هو المثال إبراهيم؟ ما كانت فاؤه حرف علة، ما كانت فاؤه حرف علة، والشرط أن يكون صحيح الآخر، نحو موعد، ميسر، موعد، ميسر، موعد من الفعل وعد، وعد مثال، إذن هو من نوع المثال. ميسر من يسر، يسر أوله الياء مثال، هو من نوع المثال. إذن وعد يسر مثل للواو والياء. وهل هناك ما يبتدئ بالألف يوسف؟ الآن المثال ما كان أوله حرف علة، ذكر مثالا للواو مثالا للياء، بقي مثال للألف لا يوجد. لماذا؟ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، إذا ما يمكن أن تكون ألف في أول الكلمة. إذا رأيت ألفا في أول الكلمة فهي همزة ليست ألفا، يحصل خطأ. أحيانا بعضهم ينظر إلى صورة الألف في أول الكلمة فيقول ألف، هذه همزة. الألف لا يمكن أن تقع في أول الكلمة لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. انتهينا الآن من صياغة اسم الزمان والمكان من الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل. إذن هذه الصور لا بد من حفظها على وزن مفعل في حالتين وعلى وزن مفعل في حالتين. قال وأما من غير الثلاثي فيصاغان على وزن اسم المفعول. إذن الآن من غير الثلاثي يصاغان على وزن اسم المفعول، سيكون اسم مفعول واسم زمان واسم مكان. كيف سنميز؟ بسياق الكلام، بسياق الكلام نميز. قال نحو مصلى، مصلى، منطلق، مستخرج، مستخرج. ومن أمثلة اسم الزمان في القرآن إن موعدهم الصبح، الشاهد موعد، موعد. بل الساعة موعدهم كذلك موعد. ومن أمثلة اسم المكان في القرآن عندها جنة المأوى، الشاهد مأوى. مجمع البحرين، مجمع مفعل. طيب مجمع من ماذا؟ من يجمع، جمع يجمع، فهو مفتوح العين. طيب المأوى، أنا صلاح ماذا؟ يأوي، أصلها يأوى، أوى يأوى، أصلها يأوى. طيب على وزن يفعل فهي على وزن مفعل، مأوى مفعل. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، الشاهد هذا حمزة، متقلب ومثوى، متقلب ومثوى. فمتقلب هذا من، هذا من الرباعي، من الخماسي، تقلب الخماسي. طيب ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، ما الشاهد يوسف؟ مبوأ، مبوأ من الفعل بوأ رباعي، بوأ رباعي. إذن اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي يكون على جنة اسم المفعول، وكما تقدم يحصل التمييز بالسياق. ما معنى اسم مفعول الذي مر معنا؟ اسم المفعول، اسم المفعول ما دل على الحدث ومن وقع عليه الحدث. مضروب، مضروب، هذا يدل على حصول الضرب وعلى من وقع عليه الضرب. منصور يدل على حصول النصر ومن حصل له أو وقع عليه النصر، وهكذا. إذا أخذنا اليوم اسم الآلة وأخذنا اسم الزمان والمكان. كيف؟ يصاغان على وزن اسم المفعول، واسم المفعول على ماذا يصاغ؟ راجع درس اسم المفعول. من الثلاثي على وزن مفعول، ومن الرباعي كما زاد. نأتي بالمضارع ثم نبدل حرف المضارع ميم المضمومة ونفتح ما قبل الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.